المكان ورد مكان الباس حمزة ظلمات النمزة فسيل ننياك شرع الله النمزة فسيل ننياك شرع الله أقول ما دور نظري أران غيسيوي أران غيسيوي أران غيسيوي نكيني يا نيناني نكيني يا نيناني سنيج لسور اجاك كيف ساخايك ونقيس لامو فيك إما يخاك نقيس يخفي نورك نسويك إما يخاك نقيس شراع عشق وزريات الحرام وكل سفر أرتين بنادم أسلاقي ذات تغذرت نات ناس موند وياست فراغت Yeah.